الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 20 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن رشد الحفيد، وهو الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة، اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران، كذلك الشفق شفقان، أحمر وأبيض، ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل، يعني الفجر الكاذب، وإما بعد الفجر الأبيض المستطير، فتكون الحمرة نظير الحمرة، فالطوارئ إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق والأحمر والشمس. وكذلك يجب كذا حلها والأبيض، يعني الشفق الشفقان. نعم. شندل منظر الشمس حلها الأبيض. نعم. إذن فالطوارئ إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق والأحمر والأبيض. الأبيض ولا الشفق؟ لا، والأبيض. وكذلك يجب أن تكون الغوارب، ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة، وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله غاب الشفق. نعم، يعني في اليوم الأول هو صلى أول غياب الشفق. جيد. نعم، ماشي. وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول إنه ثلث الليل، وقول إنه نصف الليل، وقول إنه إلى طلوع الفجر. وبالأول أعني ثلث الليل قال الشافعي وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك، وروي عن مالك القول الثاني أعني نصف الليل، وأما الثالث فقول داود أحمد على أنه إلى ثلث الليل. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار، ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل، وفي حديث أنس أنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، خرجه البخاري. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. وفي حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر، عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر، واختلفوا فيما قبل، فإن روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه، وأحسب أن به قال أبو حنيفة. هذه المسألة في وقت العشاء من جهة وقت دخوله قد اختلف العلماء فيه، هل هو من الشفق الأحمر من مغيب الشفق الأحمر أو من مغيب الشفق الأبيض؟ الشفق الأبيض يكون بعد الشفق الأحمر. ومرد هذا إلى شيئين: الأول في كلمة الشفق في الأحاديث، هل تحمل على جميع أنواع الشفق أو تحمل على المشهور الغالب عند الإطلاق؟ فإن الغالب عند الإطلاق على الأحمر. وما الأمر الثاني فهو أنه قد ورد في بعض الروايات تفسير لفظة الشفق بأنه فور الشفق، ومن ثم فسره من فسره بأن المراد به الشفق الأحمر. وهذه الروايات محل اختلاف بين المحدثين في تصحيحها، ونتيجة لذلك وقع الاختلاف في هل المراد بكلمة الشفق الواردة في أغلب الأحاديث الشفق الأحمر بظاهر هذه الروايات، أو أن المراد به الشفق الأبيض. وأما المسألة الثانية فمسألة آخر الوقت، فالعلماء فيها كما ذكر المؤلف على ثلاثة أقوال، منهم من يقول إلى الفجر، ولعل من قال بهذا استدل ببعض الآثار منها الأحاديث أنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأولى، وللعلماء في إسناده مقال. الجهة الثانية أن هذه الأحاديث قد تحمل على أوقات الضرورة وقد يكون لها مستثنيات. وأما القولان الآخران في المسألة فقول من يقول بأن وقتها الاختيار ينتهي بثلث الليل وهو قول الجماهير، وقول من يقول بأن وقتها الاختيار ينتهي بنصف الليل، وذلك لأن في حديث جبريل صلى إلى ثلث الليل ثم قال الوقت بين هذين، فأخذ من هذه اللفظة أنه لا يوجد وقت اختيار بعد هذين الوقتين. والقول الثاني بأنه إلى نصف الليل، واستدل به الأخبار والآثار والأحاديث الواردة في هذا، وهي متظاهرة في امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل، وهي دلالتها بصريح اللفظ. وأما حديث جبريل فدلالته بدلالة الحصر على أنها أيضا دلالة عامة، وذلك أنه قال الوقت وهذا يشمل جميع الصلوات، فلا يبعد أن يكون هناك مستثنيات. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار، واختلفوا في وقتها المختار، فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل، وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل. وسبب اختلافهم اختلاف في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال: أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول ميقاتها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب، فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها عام، والمشهور أن الخاص يقضي عن العام، إذن هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. قال: الإسفار أفضل من التغليس. ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ولأنه نص في ذلك الظاهر، وحديث رافع بن خديج محتمل، لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه، فلا يكون بينه وبين حديث عائشة والعموم الوارد في ذلك تعارض. قال: أفضل الوقت أوله، أفضل الوقت أوله. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار، فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورة، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر. ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. ذكر المؤلف هنا مسألة أول وقت صلاة الفجر، ولعل منشأ الخلاف هنا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر. هل المراد به الإسفار بمعنى تأكدوا من دخول وقت الفجر الصادق، أو أن المراد به إسفار السماء بحيث ينتشر النور نور الصبح فيها؟ ويمكن أن كذلك أن يكون من أسباب الخلاف الاختلاف في لفظة كان، هل تفيد الدوام والتكرار أو لا؟ فإن حديث كان يصلي الفجر بغلس، هل يفيد أن هذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وما أشار إليه المؤلف من وقت من أواخر في آخر المسألة من قول من يقول بأن وقتها بأن وقت الاختيار ينتهي بالإسفار، وتأييده لقول الظاهرية في هذا الباب، ونقده للجمهور بأنهم فرقوا بين الفجر والعصر، هذا فيه نظر من جهة أن الفجر يبتدئ وقت النهي فيها بطلوع الفجر، بخلاف العصر فإنه لا يبتدئ وقت النهي فيها إلا بصلاة العصر، ولذلك جاز تأخير الفجر لأنها على كل حال ستؤدى في وقت النهي بخلاف ما يتعلق بالعصر. ومن جهة ثانية أن صلاة العصر ورد فيها أحاديث تدل على أن وقتها ينتهي باصفرار الشمس، فحينئذ حملنا تلك الأحاديث على وقت الاختيار، وحملنا حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، على أن المراد به وقت الضرورة. أشير هنا إلى مسألة، وهي حقيقة طلوع الشمس وغروب الشمس، فإن أهل العلم من الفقهاء يريدون بطلوع الشمس بدء خروج حاجب الشمس من وراء الأفق، ويريدون بغروب الشمس أول جزء غروبها، يريدون به غروب تمام غروب الشمس بحيث لا يبقى من غروب الشمس شيء. وهذا يخالف طريقة الفلكيين الذين يعتبرون أن الطلوع والغروب متعلق بمركز الشمس، فمتى غاب أو طلع قالوا عنه طلوع الشمس أو غروب الشمس. قال رحمه الله: القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأنصار ونفاها أهل الظاهر، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع: أحدها لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا، والثاني في حدود هذه الأوقات، والثالث في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك، أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. المسألة الأولى: اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات، للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وإنه ليس هاهنا وقت مشترك. وسبب اختلاف في ذلك هو اختلاف في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعده. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، وفهم من هذا الرخصة، ولن يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حرج الفريقين. قال إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه المسألة تتعلق بأهل الأعذار، هل يخاطبون بالوقتين معا أو لا يخاطبون إلا بوقت واحد فقط؟ ولعل منشأ الخلاف في هذا ومسألة الخلاف في الرخص هل يقاس عليها، فإن رخصة السفر قد جعلت وقت العصر وقتا للظهر، فهل يقاس عليه على المسافر جميع أهل الأعذار، وبالتالي يقال بأن الوقتين في حقهما وقت واحد؟ وأضل بذلك من الأمثال مثلا مسألة الحائض، إذا لم تظهر إلا وقت العصر فهل تطالب بصلاة الظهر؟ فإن قلنا بأن هذا العذر يقاس على عذر السفر في إثبات حكم الرخصة، قلنا بأن الوقتين في حقها واحد، وبالتالي تطالب بصلاة الظهر ولو لم تظهر إلا في وقت العصر. وإن قلنا بأن الرخص لا يقاس بعضها على بعض، فحينئذ نقول بأن هذه المرأة الحائض لا تخاطب إلا بصلاة العصر فقط. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما، فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر، إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر. فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو إما مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال، وإما ركعتان للمسافر. وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر، وإما 2 للمسافر. أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت. ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت، وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار 1 ركعة قبل الغروب. وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال هو مقدار 3 ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار 4 ركعات وهو القياس، وجعل آخر هذا الوقت مقدار 1 ركعة قبل طلوع الفجر. وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك 1 ركعة قبل غروب الشمس، وذلك للظهر والعصر معا، ومقدار 1 ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معا. وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة، أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا. وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار 1 ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. وسبب اختلافهم أعني مالكا والشافعي، هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين، وقت خاص بهما ووقت مشترك، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص، وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسيع، أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك ووقت خاص، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة. والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلاف في تلك الأولى، فتأمله فإنه بين والله أعلم. هذه المسألة تظهر في أهل الأعذار والضرورات، من أمثلة هذا مثلا من أفاق من الجنون بعد العصر، متى يطالب بأداء صلاة الظهر، وهكذا لو جن بعد زوال الشمس مباشرة هل يطالب بالظهر فقط أو أنه يطالب بالظهر والعصر يصليهما بعد أن يفيق، وهكذا لو أسلم كافر بعد العصر هل متى يطالب بقضاء الظهر ومتى لا يطالب. كما تقدم أن هذه المسائل كلها مسائل رخصة، ومنشأ الخلاف في هذا هل الرخص هل يدخل القياس في باب الرخص، وبالتالي نقيس هذه الأسباب من أسباب الرخص على مسألة السفر أو لا. وقد أشار المؤلف هنا إلى أن الأوقات التي يجمع بينها، هل هناك وقتا مشتركا ووقتا خاصا لإحدى الصلاتين، أم أن جميع الوقت وقت مشترك ولذلك نشأ الخلاف فيما بينهم. والأظهر أن المسافر يكون الوقت في حقه مشتركا بين الصلاتين من أوله إلى آخره، وأما من عدا من أهل الأعذار فالأصل أننا لا نوجب الصلاة عليه إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي قد أثبت أنه تجب عليه الصلاة بوجود السبب، والسبب في حقه لم يحصل، فمثلا في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا علق وجوب الصلاة بزوال الشمس ومراده بحصول وقت الظهر، فمن أسلم بعد العصر فهذا لم يسلم بعد زوال الشمس في وقت الظهر، وبالتالي فالظاهر أنه لا يطالب إلا بوقت العصر الحاضرة دون وقت الظهر، وهكذا في بقية المسائل. وهذا أيضا يظهر في من في المرأة الحائض مثلا، هل تطالب بالصلاتين معا أو تطالب بصلاة واحدة مما أدركها الوقت وهي صالحة للخطاب بالصلاة. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، وأما هذه الأوقات يعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لأربع: الحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض الحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلي، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر، والصبي يبلغ فيها، والكافر يسلم. واختلفوا في المغمى عليه، فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى أفاق قضى الصلاة. وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة. وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها، فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لها، وإن بقي خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا، أو تكبير على القول الثاني له. وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنه تلزمهم الصلاة، وكذلك الصبي يبلغ. وسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، منها أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل. وأيد هذا بما روي من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فإنه فهم من السجدة هاهنا جزءا من الركعة، وذلك فإنه فهم من السجدة هاهنا جزء من الركعة. وذلك على قوله الذي قال فيه من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ، وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر، وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض، وعند عبد الملك كالكافر يسلم. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها. والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها، وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة، إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت، وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك. فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك. عندنا هنا عدد من المسائل، تقدم الإشارة إلى بعض المسائل التي أوردها المؤلف في هذا الفصل. كان عندنا ثلاث مسائل ينبغي التنبيه إليها. المسألة الأولى مسألة المغمى عليه، وذكر المؤلف مذهبين، مذهب من يرى أنه لا تجب عليه الصلوات، ومذهب التفريق بين الإغماء لمدة يوم فأقل فتجب الصلوات عليه، والإغماء لما هو أكثر من ذلك فلا تجب الصلاة عليه. وهناك مذهب ثالث لم يذكره المؤلف، وهو أنه تجب عليه الصلاة مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد. ومنشأ الخلاف في هذا في الإغماء، هل نلحقه بالجنون أو نلحقه بالنوم؟ وهذا يسمى عند الأصوليين قياس غلبة الأشباه، وهو تردد فرع بين أصلين، فنلحقه بأكثرهما شبها. فمن قال بأن النوم جنون قال لم يجب عليه، من قال بأن الإغماء جنون قال لا يجب القضاء على صاحبه، ومن قال بأن الإغماء نوم أوجب الصلاة أوجب قضاء الصلاة على المغمى عليه. وتأيد كل منهما بأدلة، فمنهم مثلا من يقول النائم يمكن إيقاظه بخلاف المغمى عليه، ومنهم من يقول بأن المغمى عليه لا يحس بمن حوله فأشبه النائم، واستدل عليه بأن الإغماء يجوز على الأنبياء. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى المذاهب، فإن من كان إغماؤه في اليوم فأقل فإنه يماثل أو يشابه النوم، لأن النوم في الغالب لا يتجاوز هذا المقدار، بخلاف ما إذا تجاوز هذا المقدار فإن إلحاقه بالجنون أولى. وأما المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف، وهي ما هو المقدار الذي يعد به الإنسان مدركا للوقت؟ هل هو بإدراك الركعة، بإدراك مقدار الركعة، أو بإدراك أي جزء منها؟ والشافعي وأحمد يرون أن الإنسان يعد مدركا بإدراك أي جزء ولو كان بمقدار التكبيرة، ومالك وأظنه أيضا مذهب أبي حنيفة أنه لا يدرك إلا مقدار الركعة. ومنشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الأحاديث التي وردت، في فهم الأحاديث التي وردت في هذا، فإن في بعض الألفاظ قال من أدرك ركعة، وفي بعضها قال من أدرك سجدة، وفي بعضها قال تكبيرة. أما رواية التكبيرة فقد ضعفها أهل العلم، يبقى عندنا البحث في رواية السجدة ورواية الركعة، فمنهم من حمل المراد بالركعة على أنه أقل جزء من مسمياتها، فحمل اللفظ على أقل مسمى، واستدل على ذلك برواية السجدة. ومنهم من حمل اللفظ على تمام معناه فقال بأنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، وفسر قوله من أدرك سجدة بأن المراد بها ركعة، وذلك أن السجدة تكون في آخر الركعة، ولذلك عبر بلفظ السجدة ولم يذكر الركعة. وأما المسألة الثالثة فهي في مسألة الحائض، هل تؤمر بقضاء الصلوات التي أدركها وقت الحيض وهي لم تصل فيها أو لا؟ فعند الجمهور بأنه يقضي بأنها تقضي هذه الصلوات، وعند مالك بأنها لا تقضي. مثال ذلك من حاضت بعد دخول وقت الظهر وهي لم تصلي بعد، فإذا طهرت هل تؤمر بقضاء صلاة الظهر أو لا؟ وبعضهم قال تؤمر بقضاء الظهر، وبعضهم قال تؤمر بقضاء الظهر والعصر معا. وهذه المسألة أشار المؤلف إلى أن من أسباب الخلاف فيها إلى أن وقت الوجوب هو أول الوقت أو آخره، ولكن الإمام مالك يوافق الجمهور في أن وقت الوجوب، في أن أول الوقت وقت للوجوب، ومع ذلك قال بأنه لا يلزمها قضاء هذه الصلوات. ولعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاستدلال بأحوال الصحابة أو بعدم النقل، هل يكون مخصصا لعموم النصوص الواردة بتعليق الصلاة بالوقت؟ لأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فمعنى أن من كان من أهل الصلاة وجب عليه أن يصلي الظهر بدلوك الشمس أي زوالها، أي زوالها. وهذه المرأة الحائض قد أدركها هذا الوقت وهي من أهل الوجوب، وبالتالي قال بأنه تلزمها هذه الصلاة فتقضيها بعد طهرها. وأما الآخرون فقالوا هذا العموم مخصوص بعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الحائض قضاء هذه الصلاة. قالوا لو كان يجب على الحائض أن تقضي هذه الصلوات لانتشر هذا ولنقل عنه صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن النساء يكثر حاجتهن لهذه المسألة، ومع ذلك لم ينقل. فلعل هذا من منشأ الخلاف في هذه المسألة. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله إياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مفاجأة المسألة الشيخ وليضا لعدم وجوب قضاء الصلاة عليها. في مسألة الأرض المشترك إذا طهر من الوقت الثانية، بعض مستدل بعض أثار الصحابة فيها وهكذا يعيد المخالف. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة هل يخصص العموم بقول الصحابي، وهل يترك ظاهر النص لقول الصحابي أو لا؟ الشيخ السدال السابق ما نسميه؟ إيش؟ السدال السابق. سبق وين؟ قبل على القضاء الحائض لكل الوقت الذي دخل وقيه طاهر. هذا يجعل ترك استدلال بالسنة التركية عدم النقل. يعني مثلا في حديث جابر كنا نعجل والقرآن ينزل، هذا استدلال إيش؟ بعدم ورود الدليل الشرعي في مسألة كانت موجودة في عصر الصحابة. منهم من يجعلها في ابن أقسام السنة، منهم من يقول إقرار الوحي وقت التشريع. بارك الله فيكم، وفقنا الله الخير، صلى الله عليه وسلم.